بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن فأمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وإن وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج في فرض الله له يا أيها الذين وسبحوه بكرة وأصيلا. ما وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم فسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم كريما. يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله. يا أرسلناك شاهدا. مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله.